أمامه لا يمسه، وكل ما انتهى من صفحة جاء آخر فطلب له. قال جائز، قال جائز أن يستأجر ذمي لنسخ المصحف إن لم يلمسه، فما بالك فليأخذ مصاحف يهديها لكفار. نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو خشية أن يغلب عليه أو ينساه فتأخذه أيدي كفرا، فما يجوز الإنسان يسافرا. كذلك من باب أولى لا يصح أن يهدي المصحف إلى كافر. نعم. إيجار النقد للتحلي والوزن لا غير. انتهى من إجارة الحيوان للصيد وإجارة الجدار لإسناد الخشب عليه واستئجار النسخ للمصحف، لأن هذه مسائل فيها خلاف. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أنه لو استأجر نقدا أي دراهم، استأجر ريالات فضة واستأجر ذهب مسكوكات إما للتحلي يعني للزينة، الزينة كان النساء فيما سبق أنا أدركت بعضها كانوا يلبسون البرقع، فإذا لبسوا البرقع وضعوا على أطرافه ريالات مخيطة أو أنصاف ريالات فضة، وبعض النساء يتزين بأن يضعوا جزءا من الفضة على أنوفهن، فمن استأجر فضة أو ذهبا للزينة ثم أعاده إلى صاحبه يجوز ولا ما يجوز؟ هذه المسألة التي ذكرها، هذه التي للتحلي. وإن استأجرها للوزن هذه عادة ما ندرى عنها، انتهى زمانها ولا نعرف. إن الفقه إنما كتبه مؤلفه رحمه الله في القرن السادس أو السابع، وكانت عادة القوم أنهم يستأجرون الدراهم للوزن. الوزن الله أعلم، لأن الدرهم له معيار والدينار له معيار، فإذا باعوا الذهب الخام أو الفضة الخام أو غيره من المسكوكات لا بد لها من وزن، ويشتري دراهم، أو دراهم يطلق على الدرهم وهو الريال، ويطلق على الوزن وهو يسمى درهم. قد يستأجر حليا للنساء، قد تكون أوقيات وقية واثنين أو دراهم، فيحتاج إلى وزن، فيستأجر من جاره دراهم أو دنانير لهذا الوزن بمدة معلومة، أو يقول دعها عندي هذا اليوم، من يأتيني يشتري مني أوزن له بها وأعيدها إليك. يصح ولا ما يصح؟ قال يجوز، قال يجوز. لما ذكر هذه المسألة؟ لأن فيها خلاف. الأصل في الأعيان إذا أردت إجارتها لا بد أن تستأجر للنفع الذي خلقه الله فيه، عرفنا؟ من استأجر ثورا لأجل أن يركب عليه بدل فرس يقال له هذا نفع، أنا أنتفع به، أحمل عليه وأمشي به، يقال هذا النفع لم يخلقه الله لأجل ذلك، على خلاف سنعرف. المنفعة لا بد أن تكون مقصودة، يعني يقصدها المستأجر، إذا كان غير مقصودة الناس عن المستأجر ذوي العقول السليمة، الناس اللي لهم عقول سليمة ينتفعون بهذا الشيء، إذا كانت لا ينتفعون بها ما يصح، إذا كان لا ينتفعون بها لا يصح. إذا كان أخذ شريط ليسمع غناء أو حداء حتى لو كان غناء مباح، فيقال هذا إجارة لا تجوز لأنها منفعة غير مقصودة لا يقصدها العقلاء. قال اذهب معي، نذهب إلى مكان ما يعرض فيه مصارعة أو مسابقة أو مغالبة وندفع في ذلك أجرة في الدخول. قالوا له لا، هذا نفع غير مقصود، أي أن عقلاء بني آدم لا يقصدون هذا فيدفعون فيه المال، لا يدفعون ليست منفعة محرمة كزنا وغيرها، لا، لكنها منفعة غير مقصودة، منفعة غير مقصودة. تجارة الدراهم، الدراهم خلقها الله عز وجل ثمنا للأشياء، إنما هي أثمان، القصد منها أن تقدم عوض عن السلع المأخوذة. فإذا أخذها الإنسان في غير ما خلقت له فيما جعلها الله، كأن يتزين بها ويتحلى بها أو يوزن بها، عرفنا هذا؟ قالوا هذا نفع غير مقصود، بدليل أنه لو غصب من فلان دراهم ودنانير وعطلها عنه أياما ثم أعادها إليه، فإن قدر عليه الشرع يدفع قيمة تلك ذلك التعطيل، المدة التي عطل، المنافع التي عطل عن مدة يدفع مقابلها. لكن من هذه المنافع هل يعد أن هناك إجارة للتحلي وإجارة للوزن؟ يقال لا، هذا ما تعد، لا تعد منافعا. فلما لم تعد منافع قالوا ما يصح إجارتها لأجل الوزن ولأجل التحلي. والحنابلة يجيزون هذا، يقولون هذه منفعة مقصودة وإن لم تكن هي المقصود الأولى، لكنها جزء من مقصود الدراهم والدنانير، أنها يتحلى بها وأنه يوزن بها. وإن كان هذا الآن لا يوجد، وإن كان هذا النوع من النفع ليس موجودا الآن، قد يوجد في بعض الأماكن والله أعلم. نعم. إنكار النقد للتحلي هي المرأة والوزن، لأنهم أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه، وذكر جماعة فيه بأجرة من جنسه. قال أجرة من جنسه، لأنه لو أجر الدراهم وهي فضة لا بد يدفع مقابلها فضة، وليس شرطا، لا يشترط أن يكون من جنسه، إذا كان من جنسه لا بد من التساوي وإلا كان فيه ربا، والصحيح أن يدفعها من غير جنسها أو لا. نعم. لا غير من الاتفاق ونحن لما فيه من إذهاب عينه وبقاؤها شرط. طيب نقدر ننتقل إلى ما بعده، ويجوز استئجار ولده لخدمته. ويجوز استئجار ولده لخدمته كالأجنبي وسائر الأقارب غير الأب. طيب، ولد موظف أو صاحب عمل تعطل عن العمل أو خرج من الوظيفة، قال أبوه تعال اشتغل معي في هذا، قال له كم تدفع؟ قال أدفع لك كذا، يصح ولا ما يصح؟ عرفنا وجه السؤال؟ الإنسان بالفطرة يعلم حينئذ، ها، لما المسائل تتعلق بالناس وبأولادها يقول كيف الولد يشرط على أبيه دفع أجرة، ثم كيف يحل له أن يأخذ من أبيه أجرة، ها؟ ولذا أوردها هنا، قال جاز له أن يقول يا أبتي لي عيال وأنا أعول نفسي، إن أحببت أن أشتغل معك فادفع لي ما يقيت عيالي، وإلا دعني أبحث عن فضل الله في كذا. لكن هؤلاء ما يقولون ذلك، يأخذ الأكل والشرب وكذا والسكن من أبيه ويقول لا ما أشتغل إلا بأجرة. ويجوز استئجار، ويجوز استئجار ولده لخدمته الأجنبي. وإلا الولد أطيب ما الإنسان يأكل من يأكل من مال ابنه دون ابنه، يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه، فإن أطيب الكسب كسب ولده إذا لم يضر ولده في ماله، إنما في ضرر له أن يأكل، فهو أطيب ما أطيب كسب يحصل عليه ما يأكله من كسب ولده، إن لم يضر بولد، إذا كان ولد عنده ماشية يطعمهم من هذا المال فلا يأخذ ماله حتى يضر بالماشية، وإذا عنده خدم لا يأخذ من هذا المال مال ولدي حتى يضر بالخدم، وإذا عنده زوجة وأطفال، لكن إن كان عنده وعنده الزائد فله أن يأكل من ذاك الكسب، فإنه من أطيب الكسب كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. غير الأب، الأم يأخذ ولده؟ إيه؟ يأكل باب أولى كذلك. ما تعمل كيف تعول هي؟ نعم. وله استئجار مسلم لعمل مباح وعنه غير الخدمة. وله، لا في غلط، وللذمي بدل كلمة وله صححوها، وللذمي استئجار مسلم لعمل مباح. ليه قال ذمي؟ مقابله ما هو؟ مقابله حربي. الذمي قد يكون معاهد وقد يكون يدفع الجزية، مقابل هذا حربي. الحربي ما سيستأجر مسلم، ها؟ بينه عداوة لا يأمنه. الذمي هذا الكافر هل له أن يستأجر مسلم؟ قال الإجارة نوعان، إن كان إجارة لخدمة يقتصر فيها مدة يشرف عليها الذمي لا يصح، كان يكون أنت خادم عندي في البيت أو قم بهذا العمل ويشرف عليها الذمي هذا لا يجوز. وإن عمل له عملا يعمله المسلم في بيته أو في مكان ما هذا جائز له، كان قال له صغ لي هذا خاتما أو اعمل لي هذا سيفا أو قم لي النخل أبره لي هذا جائز، لأن عمل ذا مستقل. لو قال له كن عندي خادما مدة شهر أو مدة أسبوع واكنس لي هذا المنزل وهو يشرف عليه ليل نهار هذا ما يجوز، لأنه فيه امتهان وفيه ذلة. وما جعل الله للكافر على المسلم درجة أو عليا عليه، ناصح، ما جعل الله لهم عليه سبيل، ومن السبيل أن يستذله. فما بالك لما يخرج شباب المسلمين إلى بلاد الكفر يشتغلون عندهم، يغسلون الصحون، يحملون الأطفال، ويدللون الكلاب، نسأل الله العافية والسلامة. ويفرح يفرح آباءهم أمهاتهم إن الولد راح يكتسب خبرة لغة ويأتي بعملة صعبة، نسأل الله العافية والسلامة. ما عندهم معايير وموازين وقيم على هذه المعاني التي يفقدها هؤلاء الشباب، لا يتعلم رجولة، إما من بلد نشاط اقتصادي عند الولد يتعلم رجولة يعمل كذا وما يكل على الناس، أو يتعلم لغة، أو يذهب فيأتي بعملة صعبة، والناس أغراضهم تختلف، وكلما بعدوا عن منهج الله ومعرفة ما يحبه ويرضاه وقعوا في مثل هذا، يأتون أولئك ويكونون أعداء أشد الأعداء لوالديه، أول ما يكون أعداء لوالديه، أسأل الله السلامة والعافية. كل هذا لأنهم ما علموا مصلحة، ما علموا ما يجب حق الله في مثل هؤلاء، ما يسفرون إلى مثل هذه الأماكن. نعم. وقيل إن استأجره لعمل مباح بذمته صح وإلا فلا. جاء المسلم قال خذ صغلي هذا خاتما، جائز ما له علاقة، أو كذا يعمل نجار أو صائغ أو سباك هذا جائز، لكن لو قال الخدمة اعمل معي في الورشة اعمل معي في هذه الصنعة ما يصح، لا يصح للمسلم أن يشتغل عند ذمي ولا عند من لا يقيم لله عهدا، ما يرعى لله حرمة ما يصح تشتغل عنده، لأنه يجرئك على معاصيه ولا على من لا يعرف حق الله في المسلمين الذي يبتن عداوة نفاقا أو غيره، ما يصح إنسان يشتغل عنده، يشتغل عند من يعرف حق الله يصلي. فأنت إن عملت له بإخلاص فيأجرك الله على ذلك الإخلاص وينتفع هو بك، لكن تنفع إنسان المنفعة لا يستخدمها في طاعة فهذا إعانة له على معصية، لا تعنه على تلك المعصية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. هذا الجزء من حديث كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده، كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان أجرهما عظيم جدا. يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وخلق الله لا يفنى إلى ما بعد الساعة إلى أن يدخل الناس الجنة، وخلق الله مستمر في ذلك لأنه يأكلون الطير فيأتي طير آخر، ويأكلون اللحم ويأتي لحم آخر، فدل على أن هذا لرزقنا ما له من نفاد ما ينتهي. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأعظم ما يجد من قدر، وأعلم الناس بحق الله عز وجل فما يجب من حقه من تعظيم وإجلال، فذكر عدد الخلق الذي لا ينتهي. فمعنى ذلك سبحان الله: اللهم إني أسبحك وأحمدك بقدر ما توجد من خلق في كونك، وهذا لا ينقطع، شيء عظيم جدا. وإن أعظم التسابيح، صيغة التسابيح في هذه الصيغة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، كرسيه موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض في جانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلات، والعرش الذي يجلس عليه الرحمن، الكرسي بجانب العرش كحلقة في فلات. فالله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولذا نقول الله أكبر، يا كبير يا متعال، فمعنى ليس هناك من هو أكبر منه. والله من ورائهم محيط. فإذا قال رضا نفسه، كم عظم هذا إذا علمنا مقدار كبر، إذا علمنا، إذا قرب إلينا معرفة عظم الله عز وجل. إذا كانت عرشه أكبر من السماوات والأرض ومن كل شيء، فالله أكبر من كل شيء، فرضا نفسه كم مقدار هذا المعنى؟ هذا مقدار عظيم لا تسعه نفس إنسان ولا علمه ولا عقله. فسبحه صلى الله عليه وسلم بأعظم معايير التسبيح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، دل على أن عرشه أعظم المخلوقات وزنا. ومداد كلماته: نعم، ويقوم على كذلك العزيمة على الرشد. وأسألك العزيمة على الرشد. الرشد يعني كل أمر مقصود للشارع ينتفع به المكلف. الرشد والرشد بمعنى معنى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا بمعنى رشدا، والرشد بمعنى بمعنى الهداية التي يرشد بها الإنسان ويسلك بها الجنة. فالصلاة والأذكار وفعل الخير وطاعة الوالدين والتأمل في ملكوت السماوات والأرض والطواف وغيرها، كل هذا من سبيل الرشد. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. قد يتهيأ الإنسان أن يصلي ركعتين، يقول بدي أذهب للحنفية وأفتحها والحمام هذا حار، يا شيخ بلاش الركعتين هذه، وقل اللهم إني أسألك العزيمة على، هذه من الرشد ولا ليس من الرشد؟ مريض في مستشفى وتعلم أن زيارته أجر عظيم، أقول الآن يكلفني تاكسي ووقتي ثمين وعندي كذا، فيأتيك الشيطان فيزين لك، فأنت تقول اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، لأجل أن يبعث الله لك عزما فتقوم فتعمل، وإلا لو تركك الله لنفسك ما عملت شيء، كنت مثبت. ولذلك اللهم أسألك العزيمة، دعاء عظيم هذا، هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم، احفظها وافهم معانيها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. كم تقوم الصبح أنت تقوم متثاقل، الشيطان قد عقد عليك 3 عقد. فإذا قمت من النوم وذكرت الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور انحلت عقدة بقت عقدتان. تقوم يجي النعاس باقي على الصبح 10 دقائق نم شوية ويأتيك هذا. فاستذكر هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد ولا حول ولا قوة إلا بك. يعطيك العزيمة، تجد في نفسك عزما، وإلا لو جرد العزم الإنسان ما عمل خير. ودعاء عظيم: اللهم الناس، هذا أنا أضرب أمثلة فقط. وقس أنت عليها كثير مما يعرض الإنسان، كثير من الأمور يتوارى الإنسان، والمثبطات كثيرة: الزوجة تثبط، والولد يثبط، ومتاع الدنيا يثبط، والشيطان يثبط. فإن لم تستعن بالله وتطلبه العون ما أعانك الله. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد. نعم. يقول: اتفقت مع صاحب على تعهد الخزان الخاص بعمارته على أن يأخذ كل شهر 150 ريالا. على أن إيه؟ يأخذ كل شهر 150 وتوقف السحب يعني يوم بعد يوم، هل هذا جائز؟ ما صح الإيجار عادي، ما صح الإيجار، لابد يكون على عمل معلوم. أما أن تدفع له أجر مقابل تأمين أنه يقوم، يمر شهر وما في صيانة، ويمر شهر وفيه صيانة تكلف أكثر من هذا المبلغ، ما صح. نعم. ماذا يفعل المسلم في تجنب المرض إلى النساء؟ استحضر عظمة الله عز وجل، واعلم أن وراءها إثما. فأنت إن كانت لك زوجة اذهب إلى الزوجة، واجتنب عن الأماكن التي فيها نساء. فإذا كانت صنعتك تقابل النساء ابحث عن فضل الله في غير هذه الصنعة، وإذا سعنت الله وطلبت منه كذا فإن الله يعينك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ ما في كاسر، بس ما في كاسر يعني. شيخ سؤال. نعم. سمح سؤال. أيوة. الله يبارك. أنا عندي سؤال. أيوة.